أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الشهادات. قال: كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة. الأول في صفات الشهود، ويشترط فيه ستة أوصاف. الأول البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا، وقيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا وهو متروك. واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل، فروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم. هذه الرواية واردة عن جميل ابن دراج، ثقة جديد من أصحاب الإمام سلام الله عليه. ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام. وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا، يعني بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة، فإذا لم يتفرقوا وشهدوا تقبل شهادتهم إذا اجتمعوا على مباح، أي على لعب مباح، كما يفعله الأطفال في صغرهم، لا على لعب حرام كاللعب بأدوات الخمار مثلا. والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر. طبعا أكو مراعاة بالنسبة للدماء، فما يمكن أن يؤخذ الخبر الواحد، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق. الشرط الثاني كمال العقل، فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا، لأن المجنون لا عقل له. أما من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته في حال إفاقته، لأن الجنون عندنا على قسمين: الجنون الأطباقي وهو الذي يكون دائما فاقدا للعقل، والجنون الأدواري وهو الذي يفيق في فترات ويجن في فترات أخرى. قال: فلا بأس بشهادته في حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهني واستكمال فطنته. وكذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشيء وأنسي بعضا، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به. لابد أن يشهد بما لا يكون هناك اشتباه في النقل، لابد أن يكون في حين شهادته مطمئنا بما يقوله وما يشهد به، لا أن يتراجع وكذا المغفل الذي في جبلته البله، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور، فالأولى الإعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له وأنه لا يسهو في مثله. الثالث الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام، ما تقبل شهادة غير المؤمن حتى لو صار مسلم. ليش؟ إيه بس ليش؟ قل لعدم عدالته، لفسقه، ويكفي في فسقه إنكار ولاية الإمام أمير المؤمنين. نعم، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام، لا على مؤمن ولا على غيره، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة. نعم، تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، ولا يشترط كون الموصي في غربة، وباشتراطه رواية مطرحة، ويثبت الإيمان بمعرفة الحاكم أو قيام البينة أو الإقرار. وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل لا، وكذا لا تقبل على غير الذمي، وقيل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم، وهو استناد إلى رواية سماعة، والمنع أشبه. الرابع العدالة، إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق، إذا تظاهر بالفسق فلا يطمأن له في شهادته، ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر، لا ريب في زوال العدالة بمواقعة الكبائر، يعني إذا ارتكب كبيرة كالقيق والزنا والعياذ بالله واللواط وغصب الأموال المعصومة، فهذه كبائر إذا ارتكبها المؤمن انتفت عدالته. وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو في الأغلب، لأن العدالة تعرف هو عدم ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر، أن لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. أما لو كان في الندرة فقد قيل لا يقبح لعدم الانفكاك منه إلا فيما يقل، فاشتراطه التزام للأشاق، وقيل يقبح لإمكان التدارك بالاستغفار، والأول أشبه. يمكن الإنسان أن يتوب، يستغفر الله عز وجل، يرجع إلى الله عز وجل من ذنبه، سواء كان قتلا أو كان والعياذ بالله فاحشة أو إلى غير ذلك، إذا تاب واستغفر فحينئذ ترجع له العدالة. أما مع إصراره على ارتكاب الصغائر وارتكاب الكبائر فحينئذ تبقى العدالة منخدشة، بل وتسقط عدالته حينئذ. فربما توهم واهم أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط، هذا توهم، الصغائر ذنوب، الصغائر ذنوب. والطبرسي صاحب مجمع البيان يقول لا توجد عندنا صغائر، بل كل الذنوب كبائر، وإنما قياسا إلى بعضها البعض تكون أشد، تكون أشد. فهذا بالإعراض عنه حقيق، فإن إطلاقها بالنسبة، أي إطلاقها عند كل بالنسبة إلى مذهبه، ولكل فريق اصطلاح. فعندنا صغائر في مقابلة الكبائر، وعندما الصغائر الذنوب المحبطة والكبائر الغير محبطة، فتختلف باختلاف الأشخاص. والكتاب والسنة دالتان على أن الذنوب كبائر منها ومنها صغائر، فهي قسمان متقابلان، ولم يرد من الشرع تفسيرها. فالأولى الرجوع إلى العرف، فما يعد عند المسلمين كبيرة فهي كبيرة، وإلا فصغيرة. ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات، مستحبات يعني لا يقدح في العدالة، ولو أصر مضربا عن الجميع، كل المستحبات لا يأتي بها لا يعمل بها، هل يقدح في عدالته؟ يقول لا، ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن، إلا إذا بلغ حدا أنه يتهاون بهذه السنن، لا يكترث بهذه السنن، حينئذ تنقدح العدالة. فإنه لا يوثق حينئذ بأن له ملكة حاجزة. وكذا من يفعل منافيات المروة عند أهل العرف، يعني شو منافيات المروة؟ يعني مثلا من باب المثال، هذا الإنسان العالم الجليل تشوفه يمشي في الطريق زين، عند فيه ياكل سندويشة وفيه الثاني بارد، هذا ارتكب حرام؟ ما ارتكب حرام، لكن هذا ينافي المروة، ينافي المروة. ايه، او حاصر، يطلع حاصر، يعني ما ارتكب حرام الرجل، لكن يتنافى مع مروته، يعني ما ينبغي له ان يفعل هذا. واما من يتهاون باوامر الله ونواهيه بعدم الثقة بوعده فهو كافر، هذا ما علينا كلامنا. وهنا مسائل: الأولى، كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته، سواء أسند أو استند في ذلك إلى التقليد أو الاجتهاد، ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الإجماع ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده. الثانية، لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب قبلت، وحد التوبة أن يكذب نفسه وإن كان صادقا ويوري باطنا، فقيل يكذبها إن كان كاذبا، ويخطئها في الملأ إن كان صادقا، والأول مروي. وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأن بقاءه على التوبة عليكم السلام إصلاح ولو ساعتين، ولو ساعة إذا تاب إلى الله عز وجل، ولو ساعة واحدة ترجع له بعد، ليش لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. ولو قام بينة بالقذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا رد. الثالثة، اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد والأربعة عشر. طبعا الشطرنج هذه كلمة فارسية معربة، أصلها ششرنج. ششرنج يعني الألوان ستة، وهذه فيها تفاصيل الملك وزوجة الملك والحصان وما شابه ذلك، فيلعبون بها، هذه من أدوات القمار وغير ذلك، سواء قصد الحدقة أو اللهوة أو القمار. المسألة الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا، ولو شرب منه قطرة، حتى لو قطرة واحدة. وكذا الفقاع، الفقاع ما هو؟ إيه ما هو شيء، خمرة استصغرها الناس يقول الإمام السابق. وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه، فإذا ذهب طبعا ثلثاه حل وطهر. أما غير العصير من التمر أو البصر فالأصل أنه حلال ما لم يسكر، ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل. يعني شلون؟ يعني واحد يأخذ خمر مو لغاية أن يشرب، يريد يسوي له خل، الخل لابد أن يمر بمرحلة الخمرية، ما لم يمر بمرحلة الخمرية ما يصير خل، وهذا يبغي خل ما حصل خل، يجوز له يأخذ خمر ويخليه خل يصير إلى أن يصير خل؟ يجوز إيه؟ لأنه ما يتخذ الخمر للشرب، وإنما لمعالجته لأن يكون خلا، فحينئذ لا بأس باتخاذه للتخليل، يخليه مدة إلى أن ينقلب ويكون خلا، فإذا صار خلا طهر وحل شربه وأكله. الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله. تعال شوف هالأشرطة اللي يطلعونهم الآن، إلا أشد من الغناء، فمد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله، وترد شهادته، وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن، في شعر أو قرآن لا فرق، ففاعله فاسق والمستمع إليه فاسق، وليس السامع له، وليس السامع، لأن أكو عندنا فرق بين السماع والاستماع. زين، السماع ليس حراما، الاستماع هو الحرام، يعني سامع الغناء يختلف عن مستمع الغناء. سامع الغناء وانت طالع مثلا جاي الحوزة، مرت عليك سيارة، توقفت عليك عندك مثلا الى جنبك مثلا سيارة هو فيها اغاني، انت تسمع، هل انت توثن؟ ما توثن، لانك تسمع، لكن لما ان تستمع يعني حرام. فاذا يفسق فاعل الترجيع المطرب، وترد شهادته، وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر او قرآن، ولا بأس بالحداء به. عارفين الحداء شنو؟ الذي مثل يا ناقتي لا تزعري من زجري، هذا يستعمل عند العرب في القوافل، حداء او الحداء، ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيها بامرأة معروفة غير محللة له، وما عداه مباح والإكثار منه مكروه. والإكثار من الشعر مكروه. المسألة الثالثة: الزمر والعود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام يفسخ فاعله ومستمعه، ويكره الدف في الإملاك والختان خاصة. الإملاك يعني عند الزفاف، الدف هذا مكروه. اختلط الحال بالنابل يا شيخ. والختان خاصة يعني الغناء كما سبق في المكاسب والنكاح. السابعة: الحسد معصية، وكذا بغضة المؤمن، والتضار بذلك قادح في العدالة. الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ترد به الشهادة، وفي التكات عليه والافتراش له تردد، والجواز مروي. وكذا يحرم التختم بالذهب التحلي به للرجال. أذكر كنا في الحج، واحد من الحجاج عليه خاتم من الذهب ما في صخرة. التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام محرم، وإن اتخذها للفرجة والتطير فهو مكروه، والرهان عليها قمار. العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق، ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة، ولو بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد، لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه مو مستند إلى وظيفته. الخامس: ارتفاع التهمة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.